الأصحاح الخامس. وكمل جميع العمل الذي عمله سليمان لبيت الرب، وأدخل سليمان أقداس داود أبيه، والفضة والذهب وجميع الآنية جعلها في خزائن بيت الله. حينئذ جمع سليمان شيوخ إسرائيل وكل رؤوس الأسباط رؤساء الآباء لبني إسرائيل إلى أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود هي صهيون. فاجتمع إلى الملك جميع رجال إسرائيل في العيد الذي في الشهر السابع، وجاء جميع شيوخ إسرائيل وحمل اللاويون التابوت، وأصعدوا التابوت وخيمة الاجتماع مع جميع آنية القدس التي في الخيمة، أصعدها الكهنة واللاويون. والملك سليمان وكل جماعة إسرائيل المجتمعين إليه أمام التابوت كانوا يذبحون غنما وبقرا ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة. وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس إلى تحت جناحي الكروبين، وكان الكروبان باسطين أجنحتهما على موضع التابوت، وظلل الكروبان التابوت وعصيه من فوق، وجذبوا العصي فتراءت رؤوس العصي من التابوت أمام المحراب ولم ترى خارجا، وهي هناك إلى هذا اليوم. لم يكن في التابوت إلا اللوحان اللذان وضعهما موسى في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من مصر. وكان لما خرج الكهنة من القدس، لأن جميع الكهنة الموجودين تقدسوا، لم تلاحظ الفرق، واللاويون المغنون أجمعون آساف وهيمان ويدوثون وبنوهم وإخوتهم لابسين كتانا بالصنوج والرباب والعيدان، واقفين شرقي المذبح، ومعهم من الكهنة 120 ينفخون في الأبواق. وكان لما صوت المبوقون والمغنون كواحد صوتا واحدا لتسبيح الرب وحمده، ورفعوا صوتا بالأبواق والصنوج وآلات الغناء والتسبيح للرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته، أن البيت بيت الرب امتلأ سحابا. ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب، لأن مجد الرب ملأ بيت الله.